بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودرسنا رقم 48. بعدما رسول عليه الصلاة والسلام حجت رجعنا مدينة كتي مدينة شهر النر النر يعني شهر سوي ويغوغي جيش جاهزين الشام دو كويري يعني مجاهدين جيش جاهدين را جاهزين را جهات يا شام دو كويري وامير غوغي اسامه بن زيد تي كداني اسامه بن زيد كي اور عمره 18 سنه يعني دابا او يعني اوغني واغوي يشي كرغريغا كبار المهاجرين كا كبار الانصار كا حتى كرين ابو بكر الصديق كا عمر بن الخطاب كا يشكر بي اسامه بن زيد كي يعني بر مولاي موالي غري ماني اراو غري على واصلي يعني دار بوروكي غري فاوكن غوينا واغ عمر ورا من ناي بر مولاي موالي غبرني ماني اراوي منطقه كي غدوس نون نغنا بر اميرني او كبارل اوغوي ماجرين اكره كرغري انصار اكره كرغري او دوغي نياغن دا ساندو امير سيرينا كون كاساي باري رسول صلى الله عليه وسلم كير سيريسو رسول صلى الله عليه وسلم كانا باري كي غبلغنا نياغني رسول عليه الصلاه والسلام يطعن في امارته فقد طعن في اماره ابيه يعني امريكي غوغي باري كي غساغين باغو امريكان كي دوغا باغو باري كي غساغين باغوغي واو وي امير قزوت موتار امير واتي كوري وين انا يدو دارغري ويما الله ان كان خليقا للاماره وان كان من احب الناس الي وان ابنه هذا لمن احب الناس اليه من الرسول صلى الله عليه وسلم باغو غامر سينغاسو باريغو كغا سايري امارا خلق اكري سيفا امير كي غاكري كيرا برغاغي او اير قورتا كي غدار ريغني كيرا بورغو كي غاغي او اير قورتا كي غدار ريغني خلاص بر امير استقرغني حلال يو رسول الله صلى الله عليه وسلم قايروغن بينما او جاهزين ويه جاش سورغني ني كسرا مثلتي 10 كيلو 5 كيلو نتردو غنغرا تردو اراغا كسرغا او تادلوغا جاهزين او تي بيرغا كتتبر او تاتكسو غا كيرباراغنا ودركاين جاشتو تردو كسرغا او جاهزين سريري رسول الله صلى الله عليه وسلم مارغني مارغني كي بير مارغني كانا يعني اني غورو ماري غورو سوي درغي داي حاصل كاني رسول عليه الصلاه والسلام قصرره باقي اني لي مغابر مدينه كي مدينه رو اما جامع غره او بيره مقابر باقي اني لي اودو رسول صلى الله عليه وسلم مغابر رو زمان رسول كي بغاغنغا صحابي نو يا سكو قبر كي دين رسول عليه الصلاه والسلام كسرت يا مقابر البقيقه دعاك كي استغفرنا كي حديث سيد الحاكم دوي ابو موهيب اغنري مولى رسول صلى الله عليه وسلم كدنا رسول ما هو يهرس يرى بيكين قال رسول صلى الله عليه وسلم كير او كقورغا يرغني جوف الليل او كقورغا كوي يسو يا ابا موهيبا اي ربنا سبحانه وتعالى جونرا باقي ترباغر او نويغا استغفرنا كينا كيناسو يا جوغيتي تاينا كيدري او تا باقي ترباغر تيونيغي رسول صلى الله عليه وسلم نيغني السلام عليكم اهل المقابر ليهنا لكم ما أصبحتم فيه. تربا أوغا سلام كيرة نور تي حال قوي نلغي ديغو بالهنار تباني يوغن مما أصبح فيه الناس أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها الآخرة الشر من الأولى. وهي كسوية فتنة كجاني تدلو أغا آراس يلا آرا تدلو سيلا فتنة دروية كجاني نو آي بأغوت كوي فتنة شر كنكا غيني دور نوي نوي يجي حال نور نلي هنا. ثم أقبل عليه هي نوكا غني رسول صلى الله عليه وسلم بروكيرة يا أبا موهيبة إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة. يعني أبو موهيبة هرني أغني رسول عليه الصلاة والسلام أي ربنا سبحانه وتعالى رو تسوي جنية تبقنا خير مفاتيح خزائن مالغا ذهبت كيغا تيغوي خزائن قوي دنيا كيغا سوكو كليغا مفتاغو نكيغا مال دنيا رين سوكو كيغا نورسي كلا نسي يورو ساكير نسي ونينين جنة نسولي كيغر نارو امير نينيرا جنة نسولي كيغر نينا يرور كيغي ليسو جنة رسول يا كسالي دو أبو موهيبة قلنا يا رسول الله كوي تبنوا بيجي تبين مفاتيح الدنيا خزائن كي سكو نارتين كيرا ساكيرو مرغنا تولينا نينين جن نسل بيجي تايتو غير بيجي تبين. قال فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله خذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة بيجي تبنوا على يسو. قال لا والله يا أبو موهيبة لا لا كي قرغون لقد اخترت لقاء ربي والجنة. رسول جاءوا سنول جنني أور ما رجنا سنول نورو تور نر خبر كي نور سنول نور سنول جاء خبر كي كي أدرى سنول كلا رسول سكو وسنول جنني خيرني من أن سيان أرو ولا هلاسي كونست دهني جي دارو ولا نسيني نجا سويا جنني أونلي نسيني نجا يا جنني الجوني جنني كونست دهني جي دا هلاسا يا غرنا أغنى كلين رسول جه كونه سبعي يو نكيو دنيا جه دار ابتلاء امتحاناته صعوباته غغار تكاسك وكوارث تيجا سكوا دنيا جه دار الامتحان دار المهنة ناسو dunya gna irtayina jander salanegi sando o rabbana subhanahu wa ta'ala khayrina ki garbar wala imena sunu degen to sunu degen rasul alayhi salatu wassalam suige norigi garnegna khayrida so mafatih khaza'in ad-dunya tigwi dunya ar ega khazan makhzan go sokko negide umur ernar garna nar negide nelen kada jande nesuri tee janne no hayr no ki garnaro emer ne ne rajane yuni garne ne ireso ay emer ene janne yugi garge gayi dal bodoki era thumma stawafara li ahli al-baqi'i wa ansaraf abu buhayba irire ahli al-baqi'i hege istaghfar karna ki kera kaygina tarule sige kayge. حديث عقبة بن عامر الجهني حديث سيد البخاري كتاب الجنائز حديث رقم 1344 إلي رسول صلى الله عليه وسلم قتل أحد جبل أحد تطير وقم على غزوة أحد تنويدا استغفار كرنا كيكين سلام وردقنا كيكين ثم كتير منبر هويين ره إني بين أيديكم فرط أي نور آرى قد ميغا نسوين وعنا عليكم شهيد ويوم القيامة short kunuli mumun nega iman tepega yahere beka iro ambese beka ge short kunuli wa inna maw'idakum al-hawd nawru ayruga hawd al-kawsar ritidrali gnaki wa inni la anzuru ilayhi wa ana fi maqami hadha ay ke eone kiru ime ke eone rike biru hawd al-kawsar ki anna goy hawd al-kawsar ki ege gnaki ime ke eone bigre wa inni lastu akhsha alaykum an tushriku ime mustawa jabege la kare hitiba mushrik nignara kufur negenege nilnu ki ay jogogne beginbe walakin akhsha alaykum ad-dunya an tanafasuha tier jogege dunya ire papa watage dunya ire tiyaroga malogoga tiegoga kegada gidangunul dernaso ti boro sibere dinigunu fare fitinen dali begi jogege قال عقبة فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كبا بدورك يجي كان رسول من بره ينعي قون كما ريقوك عائشة رضي الله عنها إليري لما ثقل المرض برسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه ورسول صلى الله عليه وسلم ما ريقنا كده أكيغو زيادة غنجي كده بيرن بيرن سلو نسو ايو كيا نغرل اي كل نغرل ay ki an wara de gene dina so rasul sallallahu alaihi wasallam kida be ga silora de ge izin ke de ga asha be ga kida ala de qabror ti anne ke mare go qabror anne kida ka ino gene ga rasul sallallahu alaihi wasallam ke ko ni ga rasul bardo izin ki gare ni ko ni ba war dar sene izin ke kini rasul alaihi salatu wasalam izin ke kire na juna asha be gerne ne ga mare ne taren be ne be ni juna ne ona so ke na kor ne ne ga ke mare gono ge da wayno gona ge a shaliri rasul allah salam ke go igre ke da ka ino nasu o suir dara kire wani karme ne biya dara kire wani karme ne biya abdo gona ge de go ukuni ke da ise te gudi ukuni ke da ise te gudor beyir korne gen ugui ke le biyer korne ge ziyadar mare gena ge kalas kor mare gen do ke da bari kor ziyadar ke salo har gaana kida bari ke solore ke abere uri destere kana agu taginu destere bi hebere odor bege minni wo mena ere saagne ge surge ogar osane bogi neki fa rasul allah salatu wassalam nyaakara dor kibi ne ti tashit ne hay man hay ni hafsa ke bodor ko warna ke denne tayib uri de stere bi ko orne tore naso ma ki bina ge botte ge odor bog na ga ala bi taw de gen e ma ta ho rona ko yele bo gina ra ya ko sore ti e o sala sere khat be gene o sag na gene aisha iliri ما رأيت رجلا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوبر ماريجي نيجي نيجي. كي ماريجو زيادار كور زيادار كور كور دو ماري نيجي. رسول صلى الله عليه وسلم نعاي قون. عبد الله بن مسعود ليري رسول صلى الله عليه وسلم ماري. أولي جني كي قون. أولي را أري قون ماجي تنجسو. جاني جني زيادار. كي جي مرة واحد. أدي دورو كور جاني جني. فقلت يا رسول الله انك لا توعك وعكا شديدا ناور فني دين كور زيارار ندير نيغا سو اي لكن اني اوعك كما يوعك رجلان منكم اي الفغريني او نو او سوي مارغني حتى ودرين فقلت ان ذلك لك اجرين يعني تو معنا او اجر سوتتي نبر سناغي جين اي لكن ثم قال ما من مسلم يصيبه أذى من مرض أو سواه إلا حط الله عنه سيئاته كما تحط الشجرة ورقها يعني رسول عليه الصلاة والسلام إلي ومسلم جنرى أي مصيبة أريغو غرى كدان ناغي كماريغا ناغا أريغو غرى كدان ناغي إلا تيبرا سببتو ربنا سبحانه وتعالى سنباغو بغري ترغش वर्गान नर को क्या के लिए मानव के मारे गए मानव जंबा का फरे नहीं हदीस की सही बुखारी है नंबर वा 5647 रसूल अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेगिन रसूल अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मारे गए ने के उसागे ने अव्वल अंसार गए इहसान दे बकेयु हक को के युगने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसागे ने मारे गए है अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब कहने को सुरारा के से लेरो गार्डगर अंसार और कुले ये सीलिया के ने दार ने जेडी ने दिया सो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओदना तेते स्कूल दो यो ने सो मजलिस तुगे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेते स्कूल दो गोरोते ने तिसीली ने किन अब्बास हितिना के तुरो रसूल अलैहि वसल्लम कोबोय रसूल अलैहि वसल्लम एरे कोरबते ताको ये करो बने रे नेंगुर मियेने कोरने के दिया सो ताको होरोबे कोबे युगुना होरोना कोयरे रे कोसोरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ओ आई डरती रे قال فحمد الله واثنى عليه الحمد لله جنا ربنا الشكر جنا جنا را ثم أني أجني أوصيكم بالأنصار أنصار جه أفانين جيكو يعني يعني أنصار جه إحسان دي بك يجني فإنهم كرشي وعيبتي وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم فأقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم يعني أنصار جه sirigi kega bergine amanigi kega bergine berde agrab nasigine obdoina so ogo erde kirne kage blebe arna kirne ka tajawuz tibe yani berbe wagine obdogine gine rasul ali sallallahu alaihi wasallam kede yani mushrikin ge kufar ge jazira arab ke gra terru ko din su jazira tal arab sinu mushrikin ko kede rasul ali sallallahu alaihi wasallam من جملة وسائل غار مارير كذا سايجة تربا جيجي إت سبعة عند راسينوس جامع سبعة سلابا سيد حديث سيد البخاري رأي نمرة 435 جي رسول عليه الصلاة والسلام قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد كنا كي يهود ونصارى روجا نبي يقول نوي كنا نبي نبي يقول تربا جاي كذا جامع سيد ربنا القاتل كنا كنا كي ما راو باركي برجرب كان رسول صلى الله عليه وسلم من جملة الوصايا الصلاة وما ملكت أيمانكم أنس بن مالك رضي الله عنه إليري رسول عليه الصلاة والسلام وأني حضرك أنا هلا سيورو قصرانيك الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم قلت لي كذا تامسيكم كغيرو إيري تدوغو كريري الصلاة الصلاة الصلاة قلت لي سلام أنا حافظنا ونك قال رسول صلى الله عليه وسلم وصايا غوية داريك إنه لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤيا. تيجوي نبير كريجا دردا. إما ملاك تيجي عندنا أو باري بولي غايو. أو إيرور ديركت وبا باري كسر غايو. إما أرتيك سويجى. أوه رؤيا أكيعه تسالني إيري تيجي كسويجى نكي إيجي. لكن وهي تيجي عندنا نبي ولا ملاك dek nabi ker kitti wala malaka dana nabi ker kasala orin ker kitti bari ke gasai wala wahi ummu ne kitti ki garde otai te emer kaso ege ruya saliha ge o me sal abdul salih giro ruya ire ki ki e kaso ege ni kana kera ala wa inni qad nahitu an al qira'a fi al ruku'i was sujud rasul sallallahu alaihi wasallam mari tabane yani senigine ka wona nere kana yani wasabe ga kana o sanere ei rukur jabega gareba wase sujud jabega gareba o ga nahinenge u rukur jabegine sala karege u rukur jabegine ne iru azmino ne ta'zim rabbana kidi mana subhana rabbil azim ta'zim rabbana kidi سبوح قدوس رب الملائكة الروح تعظيم ربنا كي ربنا يعز من نور وكور جابيجين قريقا قريبا وصدوا وصيدت جابيجين فإذا ركعتم فعظموا الله وإذا سجدتم فاجتهدوا فيه من الدعاء وصيدت جابيجين إر قدرة نور كي نارو يروا أول فإنه قمن أن يستجاب لكم معنى حري يعني كيغي kor doa isyaba hamina su kor jihud kuno ittihadin da bere doa de ogni hadis sahih muslim do ni mrogo miti no sabai rasul alaihi sallallahu alaihi wasallam keni ruya kaso yegina kigi ruya ki mana o yani ber tiga suyi ruya min allah hulum min ash-shaytan ti shitan do koy de gaye ti iru rek sri gaye awal ruya ni ber gembei gembei gi o kuni me misil ay barigino obunaga juga gene e ga gene ruyar e gara ko yeno bo gene barigino ge ruyar e gara ruyar ay ga kusun ko yena hana bo gene ruyar ne wat kere ore e gene ge gembay re go o gembay gene ruyar barigino ay gara kor gene bo gembay wat kere oina e gembere wat tangere go ketie obulige ki bariyo oga junundu shetan do kire be barike sali manege gembe ina wakido o junun ke diga shetan ne ke diga ne ke te bari boringo to shetan do junundu wat keno danar kese na kese bara tari tiri ginne o gembe adi en gembe ni gembe watkido tanegi bertiga sui ruya iroki irrei malaika arpoiri hulum shetan dai shetan do koi oni rasul alaihi salatu wassalam ona gay u tia ruya ke ne or ruya ke ne ne ki mana o tawili wo ki gira ni oni go gina ya rasul allah gina go gina tayi ta ke ke de ga o ti ga tayi bi ga kana ga bi go era dar ke ne resu shetan do ne de ti taru ga kasana on tage ber ega ber do ke ni u tage ta ke ke ni on dar tage ak ya wotire ni te kan naga te mustahil kan naga shetanan be ruya ga mana te sahale ni in au kino in au one ki in au te kharni in ki ruya hulum gi shetan dai te darar kede ni te minu mana yarar kede garo ni kino ai okay u ruya sale ha ge ayne ni ni ona koro suiru rege bono o bono rakat meni ga mushkila kedi berza to kida wargar ke kuere na shiregine filan uru ya oni akke gine we uru ya ge tiki gine kidi gine berza to di dinni gine balak gere akido ona koro suiru rege bono gine ki uru ya no uru ya sauni meni ki rasno o ber koyi gu hedem ge dawa go rasul alayhi salam salam ke ga sai uhulum shaitan ke ge ayne gine ne magno dere e mo ge ayndo boro uwatti tufno nian auzu billahi min sharri ma raaitu ina tufno ti era ayi ge sharda rabbara o do ina uwatti tufno kusu wonu tene haro go e dana ne ga ne do warne haro ko yir ne ga wala itija khaire ne er ge yar ne ga kusu wonu tene wa bo nako ubi ke wa de de ne ne ti dara ta ko ino ni tayib ruya ki rasul alayhi salatu wasalam kaso wa igini mana kana awno kaso wa igini lakin ruya ki dinga ko warne sharia ga ko warne azkar ga ke gade ahkam ga ke gade kere bersa to ga dingina mutkina dingere ga kewde ha dira ki kira dira ruya goy nabi ki ge ki wahi hak ruya goy abdul salih ki ge irurai lakin hukum tayra kisando baba ruya ge ima okone haye sere kra komor sere farmasi sere dokan sere giere abdogne ge okone arasi e gine gine ruya yi none ge aha to ko yusukoni nowara nobuge eh ki tejara bab tu ure ruya teje ne te abdogne ruya wat kere kere rasul alaihi salatu wasalam jumla min al wasaya kemare wakere de bigru jumla min al wasaya gega usagne کره رسول الله صلی الله علیه و سلم کی را آگه که ماره و شدید کی نگه که ده سالانو نسو یعنی که ده جامعه او سالان سیدو نسو ابو بکر صدیق بو به او سالان سیدو ابو بکر صدیق بو به او سالان سیدو نکی دو نا او کرا دو ایره یا رسول الله ابو بکر صدیق ایه بو زیاده نسو اونا که گنو کر او سالان نگی نی او گرای کو تاینون کار زیادر شیری یا رسول الله ابو بکر اگه او که گنا ورتیه آو نه آو سلام سعی کنی ناگورو نه نه یه لیگی نه گریا کو آر تایر کو عمر بن خطاب پی بر نسلام کنی رسول الله صلی الله علیه و سلم تانه مرر ابو بکر بو به آو سلام شیری یا رسول الله بری ای دیگه تر ابو بکر گی این دو او گوی کنی ره آو سلام سعی کنی نه ایه گوگی زیاده اینه گره اگو آر تاینو برنه آگی ار سلاح سیدو آگن نو صواحب یوسف تو اینو اینه سو و نبی یوسف فتنگن دو باگوی دو آین دو نو صواحب یوسف نلی نسو باری ایر ایگی گی بوگن او بکر صدقی سیر دیگا کمینگا او بر رو سلاح سیدو طیب ایزن ابو بکر صدیق صفات و کنه او صلا کرد اولیگی نه شیری خاصتا که مقام رسول دو دانا ساو نگی کتی آو نگی نه ایه گو زیاده اگه نگه گره اگه آر تایدو ایه کی ایه صلا کرد ایه لیکن او کی صفت البکابر ارگه صفت ایمانیه ایه کی برزاتو دی صفت او مؤمن کی لكن ايه كبر اوغي غالبيني ان ليس يلي منيجي نار ايه جونا قرني سيرو غالبيني ان غني سيري غالبيني ان او سيري كبر صفه البقاغي ان نغور كدي بي غور كدي كي غور كو صلاه نغر كدي نوافل غوك صلاه نغر كدي اب دوغ نغه وصفه البقا كدي ايني ني برزات وير ايني اوغي دانار صفه غوي بيغي اخوني ايه فابريكا غني سيري fabricate ayek ne facto ke sel ayek ne betar fabricere jone obronere ogot kone ma yan ngin turte bele okone sieri ayek ber ugu iman da ke tiorogne kote ko yike tigini ne facto ke sel ne so lazim ayek wo iman yek ge iman ne mene ayek tasege iman ke sel yani okone me u ogot kone me khoro jo dwar dar sene ngin ne oga ay taasi kone siyeri kone ga ye si siyeri ri abuti ye taasi siyeri ye taasi ki iman do silo ya metu o kone dana siyeri oda dam fari gina o te ke sala ki daga gina oda nori ye oda imanu ka dori se dinu ka nori se bel aslan ye gi u ye taasi or ye siyeri gina ne ya on part fabrique gina siyeri ko re siyeri iman do silo iyegi iye iman ki ginere iye din ki ginere onire rabbana arsifa ki ni kenere ginene akwaye na odo iye ber u jama ki toni heje ine ni siyo ginene ki ga na odo iye ni nawafilu salani ger qiyam lel salani ger qur'an yo no ger ni ger bier ni ger ker iye ginene ki teni ke sifa ga no na ga tangana kay no na ki te o dari ni siyo meni ge sahabi dana iye o dari kayri bartar ke gusandor ku siyo ala kullin ايي بس صفه ايمانيه يري لكن ايي اكنه سيره قرنه سيري ايي تاسيه ايمانيه دو ايي حقيقي يري ايمانيه وان شاء الله باقي سيره ان شاء الله اخر غوغي درس على كده.